لقولكم الذي يرث من مال محرم هل يأخذه؟ وإذا كان يأخذه فما الدليل على هذه القاعدة أنه بما أن المال انتقل بطريقة شرعية ف يعني ليس هناك دليل أخص من كونه انتقل بطريق مشروع وهو الإرث. أنا لا أعلم شيئا أكثر من هذا، وعلى هذا العلماء فيما تلقينا.